اللهم إنا نسألك باسمك العظيم ونسألك بعرشك العظيم ونسألك بقرآنك العظيم ونسألك بنبيك العظيم ونسألك بحرمك العظيم أن تغفر لنا كل ذنب عظيم فلا يغفر الذنب العظيم إلا الرب العظيم. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وروحا وريحانا وملكا كبيرا. اللهم أنزل الضياء والنور والفسحة والسرور على أهل القبور. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. اللهم أبلغهم منا السلام واجمعنا بهم في مستقر رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه وقد تقطعت بنا الأسباب وأغلقت دوننا الأبواب وانصرف عنا الأهل والأحباب. اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا مجري السحاب. تغمدهم بواسع رحمتك وفضلك العظيم. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم انفعنا ببركة رضاهم ودعاهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل دعاءهم سندا وعونا لنا في الدنيا ورفعة لنا في الآخرة يا رب العالمين. اللهم أكرم كل من سعى إلينا وجبر بخاطرنا. اللهم أدخل على قلوبهم الرضا والسعادة والسرور وأسعدهم في أولادهم وفي صحتهم يا رب العالمين وجازهم عنا خير الجزاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين الفاتحة.